فإن قال الضجر اهرب، قال الشرع وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وإن قال العزم انفرد قلت قال فكيف بمن تعوله. فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة. فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لأن القوت لا يحتمل الانبساط، على أساس أنه فقير ما عندوش يعني، نفر الطبع لفراق العادة فحل المرض فقطع عن واجبات وأوقع في آفات. ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة ثم تخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس، فأقول كيف أصنع وما الذي أفعل، وأخلو بنفسي في خلواتي وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي، وأقول أصف حال العلماء وجسمي يضعف عن إعادة العلم وحال الزهاد، وبدني لا يقع على الزهد، وحال المحبين ومخالطة الخلق تشتت همي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي فتصدأ مرآة قلبي. حاجة غم يعني. وشجر المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة تسقى من ماء، تسقى ماء الخلوة من دولاب الفكرة، الدولاب الوساقية يعني. وإن آثرت التكسب لم أطق، وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الذل وتديني يمنعني، فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر، ومخالطة الخلق يؤذي النفس مع الأنفاس، فلا تحقيق التوبة أقدر عليه ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي. فإذا رأيتني كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي، وحسرة كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حبل ولا سيري، ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري لما شكلت جناحي قلت لي طيري. شكلت جناحي أي ربطته، ربط الجناح ثم قال له طر. يعني هذه الخاطرة كما سمعتم هي نفثات مصدور وأنات مقرور وأنين مكلوم ونغمة مغموم، عذبته الهمة العالية، يريد أن يستمتع بكل شيء، يريد أن يستمتع بالعلم ويريد أن يستمتع بالدنيا، لأن ابن الجوزي كان من المترفين، نشأ في الترف برغم أن والده مات ولا يعرف عنه شيئا وتخلت عنه الأم، فأخذه وصيه ورباه وطاف به على حلقات العلم، لكنه كما قلت نشأ في الترف والراحة في العيش. ولذلك لما الروافض أوقعوا به في آخر حياته وسجنه الخليفة 5 سنوات وحده يغسل ثيابه بيده ويطبخ لنفسه، يعني كان عذابا أليما بالنسبة لابن الجوزي، وهذه يعني محنة ربما نعرج عليها في أثناء الكلام. عصب الخاطرة يدور حول هذا المعنى، همة عالية مع بدن لا يقوى على حمل كل هذا، فهو من همه والذي ينظر إلى ابن الجوزي ومصنفاته يرى أنه كان من أكثر علماء الإسلام تأليف، يعني له 600 مؤلف ما بين مجلدات كثيرة قد تصل إلى 14 مجلد وما بين عدة ورقات. لكن عيب هذه المصنفات كما صرح أهل العلم أن ابن الجوزي لسيلان ذهنه كان يكتب الكتاب ولا يعتبره، لا يرجع إليه مرة أخرى، فبالتالي بيحصل فيه أخطاء علمية، وقد يحصل فيه تناقضات ما بين كتاب وآخر، لأنه ممكن يكون ما بين الكتاب والآخر أكثر من 40 سنة، فينسى المرء ما كتبه، أو ربما زاد علمه فاجتهد في الآية أو في النص اجتهادا آخر يليق بنضوجه العلمي فيخالف ما سبق أن ذكره منذ 40 سنة مثلا في كتاب، وهكذا. وآفة الواعظين الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة. وذلك أنت بتسمع أي واعظ خلي بالك تماما منه، ليحمل في جعبته حيات وآفات وأفاعي وتعابين، لكل الأحاديث دي الأحاديث الضعيفة الموضوعة المنكرة دي كلها آفات كلها. فلو نظرت مثلا إلى كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي اللي هو يعتبر عمدة أغلب الواعظين، ليس في مصر وحدها بل في بلاد أخرى كثيرة، ليه؟ فيه كل مدهش ومستغرب، وغير بقى بتاع مثلا قوت القلوب والكلام ده ومعرفة علام الغيوب، هتلاقي بقى إيه حاجات في منتهى الغرابة، قصة أنا كنت سمعتها زمان وبعدين على الفضائيات من كم يوم كده وجدت رجلا ممن يدعون العلم ذكرها ومبسوط قوي، وتقريبا كل اللي قاعدين قدامه بصمجية، يعني لأن 3-4 من الوافين أنفتحوا بقهم كده لمدة مثلا 5 ثواني ولا حاجة. وقصة أي رجل شم ريح العلم وعنده ذوق في العلم يستحيل يصدقها. قصة أن ابن أم مكتوم، إذن المفروض أن جاء خبر بها، حدثنا فلان عن فلان، بس نعرف حاجة بقى طالما ابن أم مكتوم ده صحابي والقصة وقعت له، يبقى لابد أن يكون فيها خبر مسند. يعني ابن أم مكتوم كما تعلمون كان أعمى، وبعدين رايح المسجد خط طرش، تعرف طرش عن إيه؟ يعني رزع، ها أظن عقدته، يعني وقع على وش، ها صعبة دي، يعني مش لازم أجيب لسان العرب وقعد أفتح لكم بقول لكم طرش يعني وعمي يعني والكلام ده، وقع على وش، فلما وقع على وشه طبعا اتعور، فالدم بقى غرق وشه، عاد بقى ايه يعني يغسل دم وحاجة زي كده، وبعدين رجع البيت ما راحش المسجد. تاني يوم أعاد الكرة ورايح يصلي، فلقى واحد أمشيله على كفوف الراحة كده، قال له رايح فين؟ قال له رايح الجامع، فشال وقام على عتبة الجامع وحطه بقى، قال له انت قدام الجامع اهو، قال له جزاك الله خيرا، انت يعني نعم الرجل والكام، يلا بقى نصلي جماعة. قال له انا ما بصليش. قال له ازاي ما تصليش؟ تيجي لحد باب الجامع وما تصليش؟ قال له انا ما بصليش. قال له لا بقى قول لي انت مين بقى، ده منظومة غريبة. قال له انا ابليس. طبعا الاكشن ده ما فيش حد يتوقعه، يعني ابليس يشيله ويحطه قدام باب الجامع. طب ابليس المفترض انه بيدل الناس على السيئات ومبهدل الدنيا وعمال يوز في الناس والكلام دوت، ها ومش عايز يبطل، ها ما هو وز وبطل وكده يعني، ها. فقال له طب انت ايه اللي خلاك تعمل معاه هذا الخير يعني؟ قال له بص بصراحه كده، انت لما خدت الطرش اياه، ها نص ذنوبك غفرت، فانا خفت تقع النهارده ذنوبك كلها تروح، يبقى عامل راعي على فشوش، ها فقه برضه. تخيلوا بقى لما يكون انسان طالع في قناه فضائيه وعمال يخاطب الناس بالوعظ ويقول هذا الكلام اللي هو الكسيح اللي ما فيش حد ممكن يصدقه يعني. فبضاعه الوعاظ، معظم الوعاظ تليها الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوع. ابن الجوزي رحمه الله مع أن له كتابان، كتاب اسمه الموضوعات وهو من أوائل الكتب التي صنفت في جمع الأحاديث الضعيفة، أيضا الحديث الموضوع أو المكذوبة أو الباطلة أو المنكرة أو الكلام ده. وكتاب آخر اسمه كتاب الواهيات أو الأحاديث الواهية، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ده اسم الكتاب. احنا بنقول عليه الواهيات، بنختصر يعني للاسم يعني. فوضع هنا ما وضعه هنا، فلم يفرق بين الواهي والموضوع، مع المفروض في تفريق بينهم من جهة الإصطلاح يعني. وتلاقي كثير من الأحاديث التي ذكرها في الواهيات يحتج بها في كتب الوعظ، ومنها كتاب صيد الخاطر. وإحنا كلما مررنا على حديث ضعيف قلنا هذا ضعيف وذكرنا علته وخرجناه، والكلام ده فيما مضى من الزمان يعني. فبرغم أنه كما قلت بيألف في الموضوعات والواهيات، إلا أنه حشى كتبه بالموضوعات وبالواهيات. السبب كده إيه؟ أنه كان مكثرا سيال الذهن، يؤلف الكتاب وينساه، ينسى أن يؤلف الكتاب، بخلاف يعني الذي يحرر الكتب، يعني يؤلف الكتاب ويفضل يراجع وينقح ويعيد ويزيد ويشطب ويكتب عبارة أخرى. والكلام ده برضو دي بتفرق كتير في قيمة الكتاب العلمية. يلا يعني تشوف مثلا حافظ بن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، نفسه في أول حديث كنفسه في آخر حديث، برغم أن البخاري كتاب متعب متعب، لأن ليس ذلولا، لم يذلل البخاري لشراحه إلا بالجهد. ليه؟ لأنه صاحب صنع وكان يميل إلى الشفرة، يدرب ذهن القارئ، ما يسيبوش كده داخل دغري على المعنى. في أشياء واضحة في البخاري صحيح، لكن في أشياء كثيرة غامضة اختلف فيها العلماء ما هو مراد البخاري منها. فكتاب متعب فعلا. فالحافظ بن حجر غاب 25 سنة أنفقها من عمره في هذا الكتاب. البدر العيني في كتاب عمدة القاري بدأ بعد ابن حجر تقريبا بعشر سنوات وخلص قبل ابن حجر. ليه؟ تلاقي التلت الأولاني من عمدة القاري ابن البدر العيني طاير بجناحين في السماء يحلق كالنسر، وبعدين مل مش عارف يمشي بنفس القوة ولا بهذه الخطى الثابتة كما كان في أول الكتاب، فبدأ يقلل من الإيه؟ يقلل من الشرح، يختصر، مل، لحد ما توصل لآخر الكتاب تشعر أنها حاشية ليس شرحا. كذلك شرح النووي على مسلم. النووي كما قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية، النووي أخذ شغل ابن الصلاح والقاضي عياض، فلما انتهى عملهما قل عمله. فهو في الأصل واخد الشرح بتاعه من الكتابين دول. خد بقى النصف من صحيح مسلم وانت ماشي تلاقي النووي يمر على الباب كله لا يذكر إلا ثلاثة أسطر. الباب ده مسلم ساعات بيطول يعني، الباب ممكن يبقى طويل اللي بيجيب شواهد ومتابعات وأسانيد والكلام ده، فتلاقي الباب الواحد ده فيه مثلا 15 حديثا، تلاقي النووي كاتب ثلاث سطور أو ثلث صفحة. ليه؟ ما بذلش مجهود. وذلك شرح النووي ده حاشية ليس شرحا يعني، صحيح مسلم لم يشرح حتى الآن. وأنا كانت أحد أمنياتي، لكن تفرق همي زي ابن الجوزي كده، تفرق همي. كنت عملت حوالي 71 مجلسا في صحيح مسلم، وصلت للحديث رقم 90 في كتاب الإيمان، وكنت برضو شغال ونافش ريشي والكلام ده، وكنت أتمنى أن أنا أعمل شرح على مسلم زي فتح الباري بالضبط، بس كتاب مسلم يتعبك عن كتاب البخاري. ليه؟ لأنه الصنع الإسنادية فيه أكثر بكثير من البخاري، والاعتراض على مسلم أكثر من الاعتراض على البخاري، فأنت مطلوب تجيب أجوبة لهذا الاعتراض وتبين صنعة مسلم إلى آخره. فأنا عايز أقول كتاب فتح الباري إحنا بنسميه قاموس السنة، اللي نفسك فيه هتلاقيه في أي فرع من العلوم الشرعية في الغالب. فيبقى ده كتاب بيفضل طول عمره زي الجوهرة، سبيك الذهب، غير لما يبقى عندك كتب كتيرة جدا وبتنقل من كتب الناس والكلام ده ولا تحرر المسألة. طبعا أنا لا أقلل من قدر كل كتب ابن الجوزي، لا في كتب محترمة وقوية وجيدة، لكن الغالب عليه أنه كان يؤلف الكتاب وإيه وينساه، لذلك كانت تكثر فيه الأحاديث الإيه الضعيفة والموضوعة والمنكرة. فالذي يقرأ كتب الوعظ لابن الجوزي لابد أن يكون على حذر، أقول كتب الوعظ بالذات وسائر كتبه أيضا لابد أن يكون على حذر من الأحاديث، ولابد أن يتثبت في يعني صحتها أو ضعفها أو مرتبتها عموما يعني. فهو ابن الجوزي في يعني بعض مجالسه تأوه وأمطلع منه الكلمة دي، لقال لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. قال فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس كيف قلت هذا، وربما أوهم الناس، أي ربما أوهم كلامك هذا الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك، وهل حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ مش معنى أنت يعني اللي بتتوجع، ما كل اللي عادين قدامك برضو التكاليف القرآن والسنة الأوامر والنواهي هم مطالبون بها أيضا، فما وجه هذه الشكوى والمفروض أنك أنت شامة؟ وربما يدعو هذا الكلام إلى تيئيس المستمع، تيئيس المستمع إلا أن يكون صاحب بصيرة. لما أنا أقول مثلا أتوجع مثل ابن الجوزي، ممكن يقول بعض التلامذة قال طب ما نحن نعمل إيه ها، فيقوم يحصل له نوع من اليأس، إلا أن يكون بصيرا، فأنت بهذا بتضر هؤلاء المستمعين، أو ربما يرثي لحالك بعض الناس، وكتم البلاء نعمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من شماتة الأعداء في الدعاء في آخر الصلاة، وكان يدعو يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. فطول ما أنت في عافية وظاهر أمام الناس في عافية وأنت محترم، أول ما تذكر شكواك لأحد بتبقى سيرتك على كل لسان، طب وهذا يسرك؟ لا، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ولا تشكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده. اوعى تروح تفضفض مع واحد لا يرفع الداء عنك، ليه؟ فضحت نفسك وكان يظنك في عافية ولم تستفد منه شيئا. يبقى اكتم هذه الشكوى وصرح بها لمن تعتقد أنه يرفع داءك، لكن مش كل الناس يبقى أنا ماشي كالكلاب المفتوح كل عمال يمصمص شفافه، عارف الرجل اللي ماشي ده والله ده غلبان غلب، ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعياله بيعملوا في كذا ومراته بتعمل في كذا ومش عارف ايه، والله غلبان والله. اي يعني لما قالوا غلبان وقعد يمصمص شفافهم عليا، ما الذي استفدته انا الا الفضيحه؟ ها، فالمفترض ان حاجه زي كده الانسان يكتمها لممكن تاتي باثر سلبي او تفضح الانسان. فنفسه ما كانت تدعه يعني يتكلم بالكلمة إلا وتراجعه مرة أخرى، تقول يعني إيه وجه هذه الشكوى وإنت ما عندكش رجل في عافية؟ والخليفة كان بيصلي عنده الجمعة، فتخيل بقى الخليفة لما يكون بيصلي في الصف الأول عند ابن الجوزي، ده حاجة بقى يعني أوباها يعني. فأجبتها إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح. الاسترواح انك انت تروح نفسك، ها، تستريح يعني، زي ما انت بتساعد تقول وتقول كده وانت لوحدك يعني، مش مستني حد يطبطب عليك يعني، وانت لوحدك كده عمال تتأوه، وممكن ترفع ايه صوتك بالتأوه بيريحك انك انت تفضفض حتى مع نفسك، غير لما تكتم تبقى عندك آلام وشجون والكلام ده وتكتم، ده هذا يعذبك اكثر. فبيقول أنا يعني ما قلت إلا كما قال سلفنا، كان الواحد من يقول ليتني إيه ليتني لم أخلق، والكلمة دي قالها عمر لما طعن في بعض الروايات يعني، لأن القصة دي لها طرق كثيرة ولها ألفاظ وزيادات وكده يعني. فلما طعن عمر قال ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت خروفا ذبحني أهلي سمني أهلي وذبح. خايف من ليه؟ خايف من الحساب، يخشى الحساب. حتى قال لابنه عبد الله كما في بعض الروايات: يا بني ضع خدي على الأرض، نزلني من على السرير وضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. ليه؟ لأنه خلع النياشين، خلع النياشين، خلاص كان أمير المؤمنين، ما عادش أمير المؤمنين، خلاص رجل بيستقبل الآخرة. فأمير المؤمنين دي أنت ترميها ورا ظهرك، أنت لك أي رتبة في الدنيا، العالم الفلاني، زميلي المش عارف الجراحين والمكحكحين والمش عارفين والكلام ده، ارمي كل ده وراك، لأنه لن ينفعك شيئا، شيء من هذا لا ينفعك شيء من هذا. الواثق اللي هو جاء بعد المعتصم، ما لم يعمر يعني في الخلافة إلا سنتين ثلاثة كده، حاجة بسيطة يعني. فلما اشتد به الوجع قال لهم: حطوني على الأرض، ضعوا خدي على الأرض. ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. خلاص يلقي النياشين، لأن النياشين مش هتنفعه في الـ في الـ في الـ أمام الله عز وجل. فيقول يعني إن، وأبو ذر أيضا قال نفس الكلمة، معناها يعني: ليتني كنت خروفا لأهلي سمنوني وذبحوني وأكلوني واسترحت لي من هول الحساب. فكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا يكررون مثل هذا الكلام شفقة من الحساب، وإلا ما فيش حد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويقيم يعني خدميه على الصراط المستقيم يقول: ليتني كنت خروفا. ليه؟ لأن نعيم الجنة الذي أعظم نعيمها رؤية الله عز وجل. لا، الواحد ما يقولش ليتني كنت خروفا، ولا كنت مثلا ريشة، ولا كنت ترابا، ولا الكلام وكذا كفر. لكن إذا الواحد الله عز وجل هداه، ده ينتظر بقى نعيم الجنة ليتمتع. وكما قال مرحوم ابن عبد العزيز لسفيان الثوري لما دخل، سفيان الثوري كان هربان وكده ومات في بيت وحده، وكان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي معاه وحماد بن سلمة دخل عليه وبتاع. المهم مرحوم ابن عبد العزيز لما شاف سفيان الثوري رأى جسمه اتنفض، جسم سفيان اتنفض، فقال له مرحوم: اسكن فإنك قادم على الذي كنت تعبده. خايف لي؟ خلاص يعني ستلقي عصا الترحال وتقدم على أرحم الراحمين الذي كنت تعبده، والذي هربت في شرق البلاد وغربها حتى تحقق العبودية له سبحانه وتعالى. فكأنه يؤمله في المسألة. فهو ابن الجوزي يقول: أنا ما قلتها على سبيل الشك، ولكن قلتها على سبيل الاسترواح، أنه بيريح نفسه بمثل هذه الكلمة. ثم قال: ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف. طبعا لفظ التكليف نفسها في كلام من جهة يعني مشروعية أن يقولها المرء. ليه؟ لأنها لم ترد في كتاب الله إلا منفية، ليست مثبتة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فكلمة تكليف جاءت منفية. ليه؟ لأن من جملة التكليف الإيمان والعمل الصالح، هو ده التكليف كله. وإنما يجد المرء راحة نفسه وراحة قلبه في الإيمان. فيبقى تكليف إزاي؟ إنما التكليف ما فعلته بكلفة وبمشقة يقال عنه تكليف. لكن أكثر الفقهاء والمتكلمين أطلقوا لفظة التكليف على اعتبار التكليف المطاق. ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن كلفها بما في وسعها. فهو خدوها من هذا من هذا الاعتبار، مش التكليف اللي هو يعني يبقى في نوع من المشقة الشديدة والكلام ده. والتكاليف أو الأحكام الشرعية سواء كانت خرجت على سبيل الأمر بأصنافه والوجوب والاستحباب والإباحة، أو النهي بصنفيه أو أصنافه كما عند الحنفية، المكروه يشققه نصين والبرضو الإيه أو يذكره نوعين فيه، والحرام يذكرون أيضا نوعين فيه، محرم لذاته محرم لغيره، مكروه تنزيه كره تنزيه كره التحريم، على التشقيق الأصولي المعروف في الكتب يعني. فهو كل هذه الأوامر والنواهي فيها مشقة أن يستديم المرء عليها، ويجاهد شيطانه أن يفعل ما يريده الله وما يحبه سبحانه وتعالى، فهي جاية من هذا الباب. يعني أنا عايز أقول، ما أنا لا أخطئ من يقول عن الأوامر والنواهي أنها تكليف يعني، لكن بدي معلومة عشان ما تبقاش المسألة مغلوطة، بل راحة المرء وسروره وحياته الحقيقية أن يؤمن بالله عز وجل وأن يتحمل تبعات هذا الإيمان. الإيمان خليك ممكن تشرط في جنبات الأرض، أنت مؤمن بمبدأ معين، ممكن تجوع وتعطش وممكن تقتل، كل هذا يعني كما يقال تكاليف الإيمان. لكن كلما ازداد المرء إيمانا كلما استمتع، ما يبقاش تكليف. تمام. يقول التكليف ليس هو أنك أنت تتوضى ولا تصلي ركعتين، مش ده التكليف، مع أن أنا أسجل اعتراضي يعني على هذا أيضا، لأن ابن الجوزي إنما همش هذا النوع ليصل إلى ما يريد. وساعات يكون من مذاهب أهل العلم أنه إذا رأى الناس غلوا في شيء يحط منه حتى لو كان جيدا، خشية أن يخرج الغلو الناس إلى ما يضاد الشريعة. يعني اللي بيقرأ مقدمة صحيح مسلم وعمل يقول إن في واحد كده بيقول في مسألة المعاصرة والكلام ده، وسوء الروية وسوء الطوية وصفة ونعة، وعمل يحط عليه. طب هو اللي قال الكلام ده قطعا عالم، قطعا مسلم يقصد عالما ما، كتير قالوا يقصد البخاري، وبعضهم قال يقصد علي المديني، وبعضهم قال يقصد رجلا مرموقا من أهل عصره، لكن لا علي المديني ولا البخاري. وهذا ما أميل أنا إليه، أنه قصد عالما كبيرا جليلا لكن لم يسمه. تمام. ليه؟ رأى أن التزام هذا الشرط سيضيع شطر السنة النبوية. لا، أنا عندي حفظ السنة مقدم على هذا العالم، أكله وخلص، لكن السنة ما تروحش عشان حطيت لي شرط، ويزعم أنه هو شرط كل العلماء وإلى آخره. يعني عندك مثلا لما دخل النسائي دمشق وحدث بكتاب خصائص علي بن أبي طالب، أي بفضائله رضي الله عنه، وده كتاب الخصائص كتاب من جملة السنن الكبرى للنسائي، وأفرده النسائي. فلما دخل دمشق، انت عارفين دمشق ده معقل النواصب، الجامعة النواصب اللي هم ضد الشيعة، يعني الشيعة يتشيعون لعلي بن أبي طالب والنواصب يتعصبون لعثمان. فأول ما دخل النسائي في دمشق أم قرأ إيه؟ كتاب خصائص علي، ولم يكن صنف فضائل الشيخين أبي بكر وعمر آنذاك. فتخيل بقى لما يكون واحد دخل حط إيده في عيش الضبابير، يعني جاء عند النواصب وحدث فضائل علي، ها اللي هم ايه اللي هم مش حابينه يعني، او متحاملين عليه او شايفينه غلطان، او حتى ما حدثت فضائل عثمان حتى، يعني سبح ضد التيار. فانت لما تشوف واحد اول ما يدخل في معقل النواصب يحدث بخصائص علي، تتهم التشيع ولا لا؟ تتهم التشيع. ولذلك من اتهم النسائيه بالتشيع اتهموه لاجل هذا، لكن النسائي الحمد لله برأه الله عز وجل من هذا، الحمد لله. لكن ايه، سئل النسائي انت ليه عملت كده ولم تحدث مثلا بفضائل معاويه او مثلا فقال دخلت دمشق والمنحرف عن علي بها كثير، فصنفت هذا رجاء ان يهديهم الله تعالى. ولذلك بدأ بفضائل علي قبل فضائل الشيخين، لان الشيخين ما فيش حد مختلف عليهم، حتى الشيعة بتوع زمان، لأن التشيع نوعان، التشيع السائر اللي كان موجود في الأفاضل عند الأفاضل، وتشيع الرفض اللي موجود عند الجماعة الموجودين النهاردة في إيران واسمهم الروافض دول. الروافض دول لا كرامة، ارميه في الأرض. ده حتى من السنة اللي فاتت افتكرت شتمة كده، كانوا الناس يشتموا بعض في الأرياف عندنا، لم أعرفها والله إلا ما اديت ودني له، يقول له يا ابن الرفضي. ها أنا كنت أسمع ابن الرفضي دي بس ما أعرفش إيه الرفضي دي، لحد ما جت كلمة روافض والكلام ده، كانت شتيمة، كانت سبة، يقول له يا ابن الرفضي. ها فهو الروافض دول هم الذين يحطون على أبي بكر وعمر، بل الموجودين الجماعة الموجودين دول بيكفروا بكر وعمر، وكل جبت وطاغوت في القرآن يبقى جبت أبو بكر وطاغوت عمر والكلام ده. فالنسائي ألف ده كان قصد النسائي من هذا التأليف، وإلا سئل النسائي عن رجل يتناول معاوية رضي الله عنه، تكلم في معاوية، فقال إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ها ومن أراد الصحابة أراد الإسلام. يبقى اعتقاد النسائي في معاوية رضي الله عنه هو هذا الاعتقاد. لما واحد قال له في المجلس بقى، لما حدث بخصائص علي يعني قرابة 200 حديث، قال له إيه؟ ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ مش كفاية كده العمال كل شوية تقول لي علي علي علي، ما تقول لي حاجة يا أخي في معاوية وكده. فقال ماذا أقول لك؟ لا أشبع الله بطنه، عايز نقولها لك يعني وأقول لك الرواية دي تعجبك يعني. ده يشير إلى حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية فجئته فوجدته يأكل، قلت النبي يريدك، ألم أشبع أما أكل يعني، أما أكل هروح له. وابن عباس نسي الموضوع، كان صغيرا في السن قاعد يلعب مع الصبيان ومش عارف فيه بتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسكه كده من ودانه وقال له مش قلت لك يعني اذهب، فراح له تاني قال له أنا باكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أشبع الله بطنه، تمام. فالنسائي بيقول له يعني عايزني أقول لك الحديث ده يسرك يعني أقوله لك، ما أنا كاتم عليه وساكت، ها يعني هو عايز يقول له كده. طبعا العلماء ذكروا هذا الحديث ولهم عليه كلام في تأويله، قالوا جابوا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوما تدرين ما شرطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا. يبقى خلاص لا أشبع الله بطنه دي زكاة وأجر، ها يعني مش وبتخرج الكلمة زي مثلا سكرتك أمك والكلام ده، سكرتك أمك ما هي برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لمعاذ بن جبل ولأبي ذر والجماعة من الصحابة، معنى سكرتك أمك يعني إيه؟ فقدتك أمك، بتبقى كلمة تجري على الإيه؟ كلمة تجري على اللسان. المهم هو إن سأل الكلمتين دول قاموا عليه بقى، فضلوا يضربوه حتى قتلوه. قتل النسائي بسبب إيه؟ بسبب هذا الإيه؟ الكتاب الذي حدثك. الشاهد اللي أنا عايز أقوله أنه لما أظهر أن معاوية أقل من علي، ما كان يقصد الغض من معاوية، لأنه قال لك الإسلام دار والصحابة الباب، لكن لما رأى غلو هؤلاء حب يكسروا شوي، يكسروا بحيث أنه لو تركه يغلو لكان كالفرس الجامح ما نعرفش نوقفه، فيقوم يغض شوية من هذا الرجل برضو لمقصود شرعي، زي ما عمل الشافعي مع مالك. تعرفين الشافعي كان في بغداد وألف المذهب القديم، الشافعي عنده القديم وليه والجديد، المذهب القديم ألفه في بغداد، ولما جاء إلى مصر قعد بقى القواعد وكتب الكتب وأملى الكتب والكلام ده، وبقى مذهبه إيه؟ المذهب الجديد المعتمد اللي هو كلام الشافعي في مصر. مصر كانت مالكية، كان فيها محمد بن علي عبد الله بن الحكم, وكان فيها أشهب بن عبد العزيز, وكان فيها جماعة من الملكية الفطاحل يعني. والشافعي يشاركهم في التلمذة على مالك, لكن هؤلاء تبعوا مالكا في اختياراته. أما الشافعي فهو مجتهد مطلق, كان يأخذ كلام من تقدمه من العلماء ويعرضه على الأصول ويعرضه على عقله وعلى فهمه والكلام ده, فيخالفه في أشياء. فلما علم المالكية أن الشافعية نزل إلى مصر تجهموا في وجهه, قابلون كالشرين, إيه اللي جابك؟ فالشافعي لمح كده الكراهية في وجوه أقرانه من الذين أخذوا على مالك, فأم رايح دخل داره وأم قافل على نفسه الباب. أسبوع أسبوعين ثلاثة, فين الشافعي؟ فذهب التلامذة الشافعي قالوا أنت إيه اللي مقعدك؟ قال والله أنا أخشى, يقولون يعني ذهب جاء ليطغى بفقهه على فقه مالك ومش عارفين الكلام ده. حتى أن أشهب بن عبد العزيز كان بيد عليه في صلاة في سجوده, وأشهب هذا من فضلاء العلماء, كان وهو ساجد يقول اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك, واخد بالك؟ يعني حتى الشافعي له أبيات في هذا, تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي, فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى مثلها فكأنقدي. إذا أنا مت تهيأ أنت كمان, ما روحك وراي على طول. ها, وسبحان الله مات الشافعي ومات بعده أشهب بثمانية عشر يوم, يعني ما لحقش, يعني كله ايه, كله ورا بعض, وانت بتدعي عليه بالموت والمدة وكلنا هنموت. تمام. فهو كان بقى ايه الشافعي يعارض مالكا في هذا, في تعصب لمالك والكلام ده, حتى ممكن يكون ضد النص ولا حاجه, او ان مالك ليس معصوم يعني. فالشافعي يوم يحط او يغض بقصد شرعي, لا حقدا ولا حسدا ولا الى اخره. اذا من الممكن, يعني عشان بس كلام ابن الجوزي يكون مفهوم, اني اتظن ان التكليف مش عارف ركعتين ورطل من الماء وبتاع, هو ده التكليف؟ لا, ده التكليف اصعب من كده. فحط من هذا لا لانه ليس تكليفا او انه صعب, لا, انما اراد ان يهيئ لتكليف العقل, فام غض من هذا ليظهر ذاك. ماشي. والعلماء في كلامي بيبقى فيه محامل لأهل العلم, وأنا أذكر شيئا يعني في آخر هذا الدرس في قوله تعالى, وهو بيدور نحو التكليف برضه, وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. عبد الرزاق في التفسير ومن طريق ابن جرير الطبري والحاكم صححه برضه, رواه من طريق معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. الإسناد ده شكله إيه؟ صحيح ولا نقوم نروح؟ ها؟ معمر بن راشد؟ ها؟ ماشي, ده كلام ابن معين. يعني معمر بن راشد إمام الأئمة, ابن طاووس عبد الله ثقة إمام, أبوه طاووس كفاية اسمه, ها, طاووس, ها, وبعدين ابن عباس الحب, يبقى الاسناد ده صحيح. تمام. قال ابتلى الله ابراهيم بخمسة في الرأس وخمسة في الجسد, اللي هو ايه؟ وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. الخمسة اللي في الرأس قال لك فرق الشعر والمضمضة والاستنشاق والسواك وحاجة كمان. اللي في البدن قال لك الختان, وسمى خمس حاجات يعني. فالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار عند الآية دي ذكر كلام شيخه الشيخ محمد عبده, وكان مفتيا آنذاك, إن ده كلام فارغ ودسه اليهود علينا, ولا يمكن أحد يقبل هذا الكلام. بقى هل يمكن لنبي اختاره الله عز وجل وهيأه ليكون إماما للناس لما يبتليه يبتلي بالمضمضة والاستنشاق ويفرق شعر رأسه؟ ها؟ الكلام ده كلام غير مقبول، ورفض المسألة دي. وبعدين رشيد رضا قال إيه؟ فأرسل إليه رجل من أهل سوريا. أنا طبعا عرفت الراجل ده، مذكور في كتاب نموذج من الأعمال الخيرية لمحمد منير الدمشقي، مذكور خطاب هذا الرجل لمحمد عبده. وهذا الرجل كان مفتي بيروت، يعني هو يعادل محمد عبده في المنصب الرسمي. أرسل قال له إزاي تقول هذا الكلام، وابن عباس ده حبر الأمة ومش عارفيه الكلام ده وبتاع. والشيخ محمد عبده قرأ الإيه؟ الاعتراض بتاع مفتي بيروت، وقام إيه كاتب على الخطاب إيه؟ الشيخ رشيد رضا يرد على هذا الحيوان. أنا طبعا اقشعر بدني من الكلمة. ليه؟ لأن حتى لو كنت أنا معترض ما أقولش الحيوان، والشيخ رشيد رضا كاتبها كده، يحول هذا يرد عليه على هذا الحيوان الشيخ رشيد رضا. طبعا هو المسألة مش زي ما الشيخ محمد عبده تصور إن دي سهلة. سهلة عليه، لكن من أدرك أنها كانت سهلة على إبراهيم؟ وهذا صح إلى ابن عباس رضي الله عنه. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمتحن الرجل بأشياء في استطاعة كل إنسان ويجعلها دليلا على إيمانه، زي الاستئذان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. أنا لما أقول له عن إذنك أنا رايح البيت، إيه الصعوبة اللي فيها؟ إيه الغرابة يعني اللي فيها؟ شلت أنا جبل على كتفي لما قلت له عن إذنك أروح البيت؟ ربنا سبحانه يقول في سورة النور: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فجعل الاستئذان علامة الإيمان وأكدها كمان. فما يجيش واحد يقول لي لا أصل المضمضة شوية يتف المية ولا يفرق شعره بالمشط والكلام، من أدراه أن هذا كان سهلا على إبراهيم عليه السلام؟ زي إحنا بنقول في الاستئذان منتهى البساطة أقول له أنا رايح البيت. هي دي بقى جعلها الله علامة الإيه؟ علامة الإيمان. فأنا عايز أقول، أرجع وأقول دي يعني حاشية أنا تذكرتها وأنا بتكلم بمناسبة التكليف وكده، عايز أقول إن ابن الجوزي لما حط من قدر الوضوء مثلا أو مش حط يعني جعله سهلا، ها، وليس فيه أي تكليف إنك أنت تتوضأ وإنك أنت تقوم تصلي ركعتين وفيش أي تكليف، ما قصد أن يعني يضع منه، إنما قصد أن يضع هذا ليبرز التكليف الأكثر، وهو العبادات اللا معقولة المعنى. لأن العبادات عبادات معقولة المعنى وعبادات لا معقولة المعنى. وهذا إن شاء الله ما سنفتتحه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. احنا هنسمي الخاطرة دي بعنوان نفثتي مصدور. بعنوان نفثتي مصدور او نفثت مصدور، ماشي، او عنوانها نفثت مصدور، بس عشان نطلع من خلاف النحويين. مصدور يعني مصاب بداء الصدر، هيفرقع. ما هو النفثة اللي هي النفخة. انت لما بتكون متنرفز وحطاق من جنابك بتعمل ازاي؟ مش تنفخ؟ هي دي نفثة مصدور. نعم، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. في بكرة ان شاء الله.